والأمر الأول ذكر في صيغة تهمة صريحة، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. وكثير من الناس قد يبادر إلى نفي التهمة، وكما ذكرنا الحجة التي يحتجون بها هي تقليد الآباء والأجداد، وهذا أمر لا بد من هدمه، فلا يمكن أن يسارع الدعاة في هذه الحالة إلى نفي التهمة عن أنفسهم، فإن كثيرا من الناس عندما يتهم بأمر لا يفكر إلا في نفي التهمة عن نفسه، وهذا خطر عظيم، مثل ما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لا شك أنه صاغ أمر التقليد في صيغة تهمة لموسى، صاغ أمر الحرص على تقليد الدين الموروث صاغها في صيغة تهمة لموسى أنه يريد أن يبدل الدين أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهذا أمر باطل قطعا، كما أن التهمة الثانية وتكون لكم الكبرياء في الأرض باطلة قطعا. والنفي في هذا لمجمل التهمتين لا يصلح، أعني أن هناك تهمة نحن لا ننفيها، وهي أننا بالفعل نريد أن نلفت المشركين عما وجدوا عليه آباءهم ونريد أن نبدل دينهم، وهذه قضية لا يمكن للمؤمن أن يتبرأ منها، ومن تبرأ منها تبرأ من التوحيد. عندما يجادل كثير من الكفار في زماننا دعاة الإسلام فيقولون لهم أنتم تريدون إدخال الناس في الإسلام وترك ما هم عليه من الأديان وتريدون هدم الأديان الأخرى، فيقول البعض لا نحن لا نريد ذلك، وإنما نريد فقط أن ندافع عن الإسلام، نريد أن نبين أنه دين سماحة وعدل مثلا وليس دين إرهاب ولا قتل، فيزعمون أننا لا نريد إدخال الناس في الدين الإسلامي وأننا لا نقصد أن يفارقوا ملتهم، ومن صرح بذلك نقض التوحيد الذي ادعاه، أعني أن التوحيد هو كلمة لا إله إلا الله، أن التوحيد كفر بالطاغوت وإيمان بالله، أن التوحيد براءة من الشرك تحقيق الإلهية لله وحده لا شريك له. لا يصلح في قلب الإنسان إيمان ولا توحيد إلا بالبراءة من الشرك. فعندما يتهم الدعاة إلى الله عز وجل بأنهم يريدون أن يلفتوا الناس عن الباطل الذي كانوا عليه والذي كان عليه آباؤهم، لا يصح بحال أن نقول بل نحن نريد أن نحافظ على التراث ونحن لا نسفه الآباء والأجداد إن كانوا على الكفر والشرك. وكذا النفاق عندما تكون الجاهلية عامة وغالبة، لا يصح لنا أن ننفي عن أنفسنا تهمة إرادة هدم الجاهلية. فإذا قيل لك مثلا أنتم تكفرون اليهود والنصارى، فلا يكون جوابك أبدا نحن لا نكفر أحدا ولا دخل لنا بهذه المسألة مثلا، لأن هذه تهمة عند القوم، نقول نتشرف بأننا نقول ما قال الله عز وجل وقاله رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا يمكن أبدا أن يكون نفي هذه التهمة التي عند القوم تهمة وعندنا فضيلة، لا يمكن أن تكون تهمة لفت أن يلفتوا الناس وأن يغيروا دينهم الباطل، لا يمكن أن تكون في حقيقة الأمر تهمة، ولا يمكن أن يقبل أهل الإسلام البراءة منها. قضية خطيرة للغاية. نعم، نريد أن نلفت الناس عما وجدوا عليه آباءهم من الدين الباطل ومن مخالفة الشرع في حق المسلمين، وذلك أن درجات التقليد متفاوتة، فإن المسلمين قد نشأوا أحيانا على أنواع من البدع والضلالات والمعاصي وجدوا عليها آباءهم وتناقلتها الأجيال جيلا بعد جيل، فإذا قيل لهم أنتم تريدون مخالفة السابقين ومخالفة ما وجدنا عليه الآباء ومخالفة من سلف، فنقول كل ما خالف الحق فنحن نريد أن نلفت الناس عنه. وليس المحافظة على تقليد الآباء والأجداد في الحق والباطل تقليدا أعمى لا يعرف معه حق ولا يبطل معه باطل ولا ينكر معه معروف، ليس أبدا أمرا يقبله الدعاة إلى الحق الذين يتبعون الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا لم نجد موسى قط عليه السلام يدافع عن نفسه في هذه التهمة بأن يقول لم أرد أن أبدل دينكم ولم أرد أن ألفتكم عما وجدتم عليه آباءكم. وقد قرأنا وسمعنا لكثير ممن يتبوأ منازل ومناصب كبيرة في المؤسسات المنسوبة إلى الدين يقول أننا لا نريد إخراج الناس من مللهم إلى ملة الإسلام، ولكن نريد أن ندافع فقط عن الإسلام. والله إن هذا لخطر عظيم عندما يقبل المسلم أن تكون مسألة صرف الناس عن دين الباطل إلى دين الحق تهمة يتبرأ منها. لا يمكن أن يقبل المسلم ذلك. المسلم يتشرف بأن يدعو لأنه يدعو إلى الكفر بالطاغوت وإلى تحقيق الإيمان بالله. قضية التقليد الأعمى للآباء والأجداد لا بد أن تهدم، وإنما نقبل مما وجدنا عليه آباءنا ما وافق الحق. لو تأملت في عامة كفر الأمم ما سببه؟ تقليد الآباء والأجداد. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. في قصة أبي طالب كانت الحجة التي استعملها أبو جهل وعبد الله بن أمية في صرف أبي طالب عن قول لا إله إلا الله هي هذه الحجة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عامتهم يقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ومن تدبر أحوال الملل والأديان في العالم يجد عجبا في ذلك، يجد أن الناس يتوارثون أديانهم رغم سخافة العقول التي اخترعتها، رغم الضلال البينة، رغم التناقض، ولكن قضية التقليد للآباء والأجداد أمر مرسخ في النفوس. حتى الإلحاد ونفي الدين بالكلية أيضا يحتج المحتجون بأنهم وجدوا آباءهم على ذلك. نعوذ بالله من ذلك. عبادة الحيوانات والحشرات والنجوم والكواكب وأنواع الآلهة الباطلة المتناقضة كيف مررت عبر العصور والأزمنة، مررت عبر قضية التقليد والعياذ بالله. وذلك لعظم قضية مودة الأقارب والأباء والأجداد في النفس، وهو أنه إنما يراعي العلاقات الاجتماعية ولو كان على حساب عقله وعلى حساب نفسه. قال عز وجل عن إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نعوذ بالله. يجب أن نعرض ما وجدنا عليه المجتمع الذي سبقنا من آباء وأجداد وأقارب ومن سبق من المجتمع على الوحي، فما وافقه قبل وما خالفه رد، وهذا هو العقل السديد السليم الذي يلزم كل عاقل أن يلتزم بأحكامه. وأما التهمة الثانية: وتكون لكم الكبرياء في الأرض. فمن أول رسالة أرسل الله بها رسولا إلى أهل الأرض والتهمة هذه جاهزة، أنكم تريدون الرئاسة والملك، أنكم تريدون قلب نظام الحكم، أنكم تريدون أن يكون لكم الملك والكبر والرئاسة. نوح عليه السلام قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. مع أن هذه النيات لا يعلمها إلا الله، ولكن حقيقة الأمر أنهم قاسوا الأنبياء بأنفسهم، قالوا نحن نريد أن نتفضل على الناس ونحب الكبرياء ونحب الرئاسة، فبالتأكيد هم كذلك وهم يحقدون علينا لأن عندنا الملك والرئاسة. وتبدأ المدافعة عن الكرسي والمنصب، ولو بسفك الدماء وانتهاك الحرمات، ولو بإضاعة حكم العقل وإبطال الحجج الواضحة البينة، ولو بأي ثمن، المهم أن يبقى الملك والرئاسة لفلان والعياذ بالله، وأن تكون العزة لفلان. فهذا الأمر من أخطر الأمور، مع أنه كذب محض، فإن الرسل وأتباع الرسل لا يريدون العلو في الأرض كما لا يريدون الفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنما يريدون نشر دين الله عز وجل وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهم لا يعبؤون بأن يكون الملك لهم أو لغيرهم، وإنما يريدون إحقاق الحق وإبطال الباطل. وهذا يدلك على أن حب الرئاسة قد فطر البشر على ذمه وكراهته عندهم، وأنه منقصة، أن من يحب الملك والرئاسة والجاه ناقص عندهم، رغم أن الناس يموتون من أجل ذلك ويموتون عليه، ولكن قد فطروا كما فطروا على أن السحر قبيح وأن الكذب قبيح وأن الظلم قبيح، ومع ذلك فهم يعملون بكل هذه الأشياء. ففرعون يتهم موسى بأنه ساحر كذاب ويكذب هو ويأتي بالسحر، ويقول أيضا الفراعنة: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، ويحرصون على الكبرياء، يقولون أن موسى يريد الملك والرئاسة، وأنتم ماذا تريدون؟ إذا كانت تهمة لموسى فهي تهمة لكم، والحقيقة أنها كذلك، أعني أنها تهمة لهم، أن حب الكبر والعلو في الأرض، إرادة العلو والفساد من أعظم التهم ومن أعظم المذام، من أعظم البلايا والمحن التي يبتلى بها إنسان، أن يكون محبا للملك وراغبا في الكبرياء ومريدا للعلو على الناس، ونعوذ بالله من ذلك. وكما وصف الله سبحانه وتعالى أقوى ما ذكرته الأمم لرسلهم، قال عز وجل: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تجد هاتين التهمتين: إن أنتم إلا إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي فلماذا تتفضلون علينا؟ هذا الحقد والحسد، هذا التنافس على الملك والرئاسة. والأمر الثاني كان: تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. مثل ما ذكر الله عز وجل هنا عن الفراعنة، أنهم قالوا لموسى وهارون: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، إن أنتم إلا بشر مثلنا. هي بعينها وإن كانت مستترة ليست بنفس الوضوح: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أنتم بشر مثلنا فلماذا يكون لكم الفضل؟ الحسد الداء الخطير الذي منع أكثر الناس من الإيمان، أكثر الناس الذين كفروا. الحسد هو الذي أدى بإبليس والعياذ بالله إلى أن يأبى السجود لآدم، الحسد والكبر والعياذ بالله، ويرى أن تكريم الغير عليه وتفضيله عليه هو مذمة ولا يحتملها، مع أنه يريد أن يفضل نفسه. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. الحسد والكبر والعلو وإرادة العلو هي التي دفعت ابن آدم الأول لقتل أخيه، أن يكون أعلى، أن يكون أفضل، لا أقبل أن تكون أنت أفضل مني. هذه القضية الخطيرة التي يقع الإنسان فيها وهو يتهم غيره بها: رمتني بدائها وانسلت. الفراعنة رموا موسى وهارون بدائهم وتبرأوا منه، وهو الداء المتمكن منهم، لا يفارقهم ويعملون من أجله بالليل والنهار، نسأل الله العافية. وهذا الأمر علاجه في حقيقة الأمر بأن ينظر الإنسان إلى قسم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل الذي يفضل من يشاء ويعلي من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، وإذا تواضع الإنسان لله عز وجل رفعه الله سبحانه وتعالى. ومن تعامل مع خلق الله عز وجل بالتواضع أعزه الله سبحانه وتعالى. كما وقع في هذه القصة العظيمة الشأن، كيف كان المآل؟ أن الله عز وجل جعل التمكين لبني إسرائيل وأورثهم أرض الكفار من الفراعنة وملكهم، ومن سبحانه وتعالى على المستضعفين، وجعل موسى صلى الله عليه وسلم له الهيبة العظيمة والكلمة المطاعة، وهكذا يفعل سبحانه وتعالى بالمتقين. فإنه عز وجل يجعل عاقبة تقواهم لله وتواضعهم له عز وجل أن يجعلهم فوق من عاداهم من الكفار. فهناك تهمة تنفى ويحاول الدعاة علاجها، وهناك تهمة لا تنفى، ولا بد من هدم الباطل الذي ناشأ عليه الكفار. فالتهمة التي لا تنفى أننا نريد تغيير ملة الكفر إلى الإسلام، وأننا نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله، لا يمكن أن تنفى هذه التهمة. ولكنها ليست تهمة، هي شرف، هي عقيدة التوحيد والإيمان، وإن عدها المجرمون تهمة. ولا بد أن نهدم التقليد الأعمى، ولا بد أن نرفع من شأن التزام الشرع وعرض الأمور التي وردت علينا من الآباء والأجداد على شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى العقل السليم. فلا بد أن نفكر، ليس ما توارثناه مجردا عن العقل والشرع، لا، ليس ما ورثناه مستحقا للقبول على الإطلاق، لا بد وأن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. أما التهمة التي تنفى ويحاول علاج من ابتلي بها هي ملك، حب الملك والرئاسة. فنحن لا نريد إلا إعلاء كلمة الله، لا فرق عندنا بين أن نكون نحن أو غيرنا هم الذين يحكمون الناس. نريد أن نحكم بشرع الله، نريد أن يعلو شرع الله، لا علينا أن يكون فلان أو فلان ملكا أو رئيسا، وإنما لابد وأن يكون بشرع الله. أما إذا أصر أن يكون خلاف شرع الله فنحن نبرأ إلى الله من أن نرضى بعلوه وكبره ورياسته، بل ندعو الله عز وجل أن يزيل هذا العلو وهذا الفساد، لأنه يترتب عليه جعل العبودية لغير الله، يترتب عليه جعل العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. شرع بعدها فرعون في أن يواجه الحجة بسحره وأباطيله. قال تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. أليس السحر كما ذكرنا تهمة عند فرعون؟ يقول عن موسى ساحر كذاب، فلماذا تأتي بالسحرة؟ بل لماذا تأمر بالسحر؟ لماذا تسمح به؟ لماذا تكره السحرة على السحر، تربيهم على ذلك، تنشئهم عليه أجيالا بعد أجيال؟ عجيب شأن هؤلاء المجرمين. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر الله سبحانه قصة السحرة مع موسى صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف، وقد تقدم الكلام عليها هناك، وفي هذه السورة وفي سورة طه وفي الشعراء. وذلك أن فرعون لعنه الله أراد أن يبهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى عليه السلام من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعبذين. المشعبذ المشعوذ في استعمالنا هم السحرة الدجالون. قال: فانعكس عليه النظام ولم يحصل له ذلك المرام، وظهرت البراهين الإلهية وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام، وألقي السحرة ساجدين. قالوا: أمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. فظن فرعون أنه سينتصر بالسحار على رسول الله عالم الأسرار، فخاب وخسر واستوجب النار. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وإنما قال لهم ذلك لأنهم لما اصطفوا وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فأراد موسى أن تكون البداءة منهم ليرى الناس ما صنعوا، ثم يأتي بالحق بعده فيدمغوا باطلهم. ولهذا قال: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فعند ذلك قال موسى لما ألقوا ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. روى ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي من سورة يونس فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية الأخرى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لآيات سورة الأعراف. وقول إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، لآيات سورة طه. وهذا أمر، هذا الأثر سلف من يستعمل هذه الآيات في علاج السحر، وهي آيات من الرقية الشرعية مجربة، وهي خير ما يسترقى به من السحر، وأن يتدبر الإنسان معانيها حين يرقي بها أو يقرأها، فإن ذلك من أعظم ما يعين على التخلص من السحر وأثره. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول يسأل عن سلعة يشتريها عند شخص يريد أن يبيعها بثمن رخيص مثلا قدره مثلا 10 دراهم ويريد بيعها ب25 درهما، هل هذا يعد من الربا؟ السؤال غير واضح، وأجيب على ظني بمقصده، وهو أن رجلا يريد ما يعرف عندنا بحرق السلعة، يشتري سلعة هو يشتريها بالتقسيط ثمنها في السوق 25 مثلا، ولكنه لا يريدها ولا يريد التجارة فيها، وإنما يريد مالا ولم يجد من يقرضه أو يريد أن يتحايل، فيبيع هذه السلعة بثمن بخس دون ثمنها ليجد من ينقذه الثمن، فيأخذ 10 أو 15 ويكون هو مدينا بثمن السلعة لطرف آخر، قبض في يده 15 أو 10 وعليه أن يسدد 25، والرجل الذي سيأخذها سيبيعها بثمنها في السوق وهو يستفيد من هذا الثمن. وقد قال سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وفي الأثر رغم ضعفه إلا أن الآية شاهدة لصحة معناه غبن المسترسل ربا، فأنت تبخسه حين تشتري منه البضاعة المحروقة بثمن دون ثمنها. وفي الحقيقة هي مال بمال دخلت بينهما السلعة، الرجل اشترى السلعة تقسيطا وباعها نقدا ليحصل على المال ويخسر في ذلك، ليس يكسب، لذلك نقول هذا النوع من المعاملة وهو التورق غير جائز. ويمكن صورة أخرى للسؤال وهو أنه مضطر للبيع فيبيع بالثمن المخص لحاجته إلى المال وأنت تريد أن تبيعها بأضعاف هذا الثمن، نقول هذا الأمر لابد أن لا تبخس الناس أشياءهم ولا تستغل حاجة أخيك المضطر لتأخذ منه ماله بغير ما يستحقه من الثمن. وأما من اشترى بثمن رخيص ثم على السعر في السوق حتى بلغ ما كان يساوي 10 بلغ ما يساوي 25 ولم تغبن صاحب السلعة حين اشتريت منه 10 كانت تساوي نحو 10 في السوق حين اشتريتها ثم بقيت عندك حتى غلى السعر، فعند ذلك يجوز أن تبيعها ب 25 وليس هذا من الربا. والله أعلم. يقول شاب متدين: الحمد لله، كلما تذكر الموت شعر بالخوف ويأتيه شعور بأنه سيموت في الحين، وغالبا ما يأتيه هذا الشعور أثناء الصلاة وعند قراءة القرآن، هل هذا الشعور وسواس الشيطان؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الهدى. فأما ما كان من تذكر الموت يدفع الإنسان للإعراض عن الدنيا وأن يعمل بطاعة الله وأن يستغل ما في يده من الدنيا للآخرة فذاك أمر مطلوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه اللذات، أن لا يغتر الإنسان بدنياه وأن لا يعيش من أجلها وأن يعلم أن الموت آت لا محالة فيعمل من أجل ما بعد الموت. فالعاقل والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعارز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني. أما ما كان من شعور بأنه سيموت يدفعه إلى اليأس وإلى القنوط من رحمة الله وإلى ترك العمل وإلى أن يقول: لا فائدة لا من عمل ديني ولا دنيوي لأني سأموت، فهذا من وساوس الشيطان، وهذا قد يكون مرضا نفسيا يحتاج إلى علاج ويمكن العلاج منه إن شاء الله. هل تنال المرأة أجر الحج والعمرة إذا صلت الفجر واستمرت في تلاوة القرآن حتى صلاة الضحى لصعوبة أن تعمل هذا الأمر في المسجد؟ يقول: الله يؤتي فضله من يشاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فالمرأة إذا صلت في بيتها قد أحسنت وهو أفضل من صلاتها في المسجد، وإذا جلست للشروق تذكر الله فقد اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمهات المؤمنين، فهذا وقت ذكر وهي مثابة عليه ثوابا عظيما. لكن لا ندري أهو ثواب الحج والعمرة أم لا، ونحن لا ندري في الحقيقة كم هو ثواب الحج والعمرة، ربما كان ثواب هذا الذكر يفوق هذا الأمر على حسب حضور القلب، والله المستعان. فننصحها أن تستمر على ما تفعل من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، وهي مأجورة إن شاء الله، ولا عليها يعني في أمر قدر الثواب هل هو ثواب الحج والعمرة أم دون ذلك أم أكثر منه، الله يأجرها. من صلى الصبح في جماعة أي جماعة كانت يرجى له حصولها، فلو صلت مع بعض نساء بيتها جماعة يرجى لها ذلك إن شاء الله. يقول: رأيت على الانترنت عملية استشهادية في قاعدة في أفغانستان مشتركة بين الأفغان والأمريكان، هل تجوز؟ مع العلم أن أي إصابة لجندي أفغاني يتم نقله بطائرة أمريكية ويعالج في قاعدة أمريكية معاملة الجندي الأمريكي، ونحن أيضا نعامله معاملة الجندي الأمريكي، وهذا هو الواجب لأنهم رضوا بأن يكونوا تحت قيادة الأمريكان ويقاتلون من أجل قضيتهم، فمن ناصر الكفار على المسلمين وتجند للكفار فصار من أوليائهم فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي يقاتل تحت راية وإمرة قوات الكفار المحتلة لبلاد المسلمين واحد منهم لا شك في ذلك، هو من المنافقين الذين أظهروا نفاقهم، والله قد قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فمن كان مقاتلا تحت صف الكفار في صف الكفار ناصرا لهم تحت قيادتهم فهو مرتد عن الإسلام، ولو كان عنده عذر عند الله من جهل أو إكراه فحسابه على الله، وعلينا أن نعامله بمقتضى ذلك. من لاحق بهم صار منهم، ومن كان معذورا نفعه عذره عند الله، لا نكلف نحن بأن يعني نعامل الناس بخلاف ما يظهر. ظهر منهم ولاة الكفار، إذا كان له عذر يعذره الله عز وجل، إذا أمسك واحد منهم ينظر هل عنده فعلا شبهة تمنع من قتله على الردة، لأن التجند للكفار والمقاتلة في صفهم ضد المسلمين ردة في حد ذاتها. الله المستعان. هل عذاب ونعيم القبر بالروح أم بالجسد؟ وما تفسير من بعثنا من مرقدنا هذا؟ هل هذا معناه حلم؟ وما تفسير فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى؟ أهل السنة والجماعة يقولون في عذاب القبر ونعيمه أنه على الروح وما يبقى من الجسد كذلك، على الروح والجسد معا، والجسد قد تبقى منه أجزاء مدة ويبقى منه على أي الأحوال عجب الذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فجزء عظمي يظل على حالته العظمية، ولو ذرة لا ترى وسط التراب لكن تظل باقية، وما بقي كأجساد من سبق من آلاف السنين كالفراعنة يصل إليه العذاب كما يصل إلى الروح، والنعيم كذلك والله أعلم وأعلم، باتصال خفي لا نعرف حقيقته بين الروح والجسد. أما قوله تعالى عن الكفار من بعثنا من مرقدنا، فهم كانوا عندما يعني كانوا في القبر كان هذا بمنزلة النوم، والنوم أخو الموت، وعندما استيقظوا عندما أحيوا من قبورهم كان بمنزلة الاستيقاظ، وليس أنه هو كذلك حتى نقول هل هو حلم، بل هو حقيقة. عذاب القبر ونعيمه حقيقة لا شك في ذلك، ولكن ليست الحياة البرزخية كالحياة في الدنيا ولا كالحياة في الآخرة، لأنها حياة روح متصل بجسد اتصال خفي، وأما في الحياة الدنيا وفي الآخرة تعود الروح إلى الاستقرار في الجسد، هذا يشبه ما يكون حال النوم وليس مثله من كل جهة لكن أشبه مثل به، والله أعلم وأعلم. وأما قوله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاها كلها تكون عنده، فما كان قد كتب الله عليه الموت تمسك الروح ويموت البدن، لأن الموت هو مفارقة الروح للبدن، فإذا فارقته فراقا مستمرا كان هو الموت. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى يرجعها إلى الجسد مرة أخرى، والله أعلم وأعلم. موت الرجل المسمى بنصر أبو زيد الذي كان يطعن في القرآن والبعض قد يدافع عنه ويعني قد يترحم عليه، هذا الرجل قد علم أنه كان يطعن في القرآن صراحة وأنه يقول أن القرآن به أخطاء، وهذه ردة عن الإسلام لا شك فيها ولا احتمال للجهل، فإن هذا لا يجهله الكفرة في مجتمعنا عن دين الإسلام فضلا عن المسلمين، أن دين الإسلام فيه تعظيم القرآن وأن القرآن كله حق، فلا يحتمل دعوى الجهل ولا ادعاء أنه لا يقصد أنه صرح بذلك. وقد حكمت المحاكم الوضعية يعني بردته عن الإسلام والمفارقة بينه وبين زوجته، وهذا الحكم عالجه ولا بالتوبة ولا بالرجوع، إنما عالجه بأن لاحق بأرض الكفار طاعنا في دين الإسلام من هناك والعياذ بالله، ثم ابتلاه الله بالمرض الذي قصمه فيه، فهذا لم تعرف له توبة ورجوع عما قال من الردة عن الإسلام، هذا لا ينفعه مجرد نطق الشهادتين حتى يرجع صراحة عما كفر بسببه، وهو كفر كما ذكرنا معين من قبل القضاء، هم بالفعل كان حكما موفقا وأنه يعني لم يزيد على مسألة التفريق بينه وبين امرأته، كان الواجب أن يحكموا عليه بالقتل، ولكن كان الجزء الذي يستطيعونه هو التفريق بينه وبين امرأته، أن هذا مرتد عن الإسلام يجب التفريق بينه وبين امرأته قبل أن يعد القانون الحسبة الذي كان موجودا يسمح برفع هذه الدعاوى من أي أحد، عدلوه بعد هذه القضية حتى لا يتمكن أحد من إثارة هذا الموضوع مرة ثانية. فالحقيقة أن هذا الرجل قد عينه القضاء بالردة، وكما ذكرنا ذكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، طعن في أمر معلوم من الدين بالضرورة، جحد صحة القرآن لا يتصور الجهل، ولم يدعي إكراها ولا جنونا، وتصرفاته وأعماله واحتضان الغرب له وكلامه بعد أن سافر إلى الغرب يدل على أنه عاقل، ولم يكن نائما ولم يكن صغيرا لم يبلغ بل متزوج، فالتأويل غير محتمل والجهل غير محتمل، الإكراه والخطأ والنسيان غير وارد لأنه نبه، فلا مانع من مانع التكفير عنده، وقد عينه القضاء كما ذكرنا الذي يعني قدر الذي الشيء الذي قدر عليه هو تعيينه بذلك، فلا يجوز الترحم عليه ولا الصلاة عليه ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين لأنه محكوم عليه بالردة، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. توبته كما ذكرنا لا يكفي أن ينطق بالشهادتين حتى يضيف إلى ذلك الرجوع عما كان سببا لردته. كل قول هذا واستغفر الله.